وآلها الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وبالجملة هذا الكلام متصل، ما أريد أن أكرر. وبالجملة نتفق مع سبق، قلنا احنا في صدد الرد على السيد الشهيد على مدة حق الطاعة. وبالجملة لا يمكن ربط مسألة المنجزين واستحقاق العقوبة، هذا استحقاق العقوبة عبر التفسير على من على المنجزين، لا يمكن ربط المنجزية واستحقاق العقوبة بمسألة حق الطاعة. حيث أن الحق المذكور حق أخلاقي ويقتضي وجوب الإضاعة حتى في المستحبات، بل وحتى إذا علم برغبة المولى في الشيء من دون صدور تكليف بذلك. فالحق إذن مع المشهور الذين فصلوا بين المسألتين، أي مسألة منجزية ومسألة حق الطاعة. وبعد هذا الفصل فبإمكان المشهور أن يقولوا أن عقلنا يحكم بقبح العقاب في صورة عدم العلم. هذا ولكن الحق عدم تمامية قاعدة قبح العقاب بلا بيان، هذه القاعدة التي ترسخت في كلمات الأصوليين ومر عليها أيام طويلة، مر عليها قرون إن صح التعبير. ولكن لا لما ذكره السيد الشهيد، لما نقول الحق إنكار وعدم تمام، لا لما ذكره السيد الشهيد، فإنه لا نقبل ربط مسألة المنجزية بحق الطاعة لما ذكرناه. وإنما الوجه في إنكارها هو عدم قيام الدليل عليها، وإن حاول الشيخ الأصفهاني على ما يأتي في أبحاث لاحقة إن شاء الله تعالى. إقامة برهان عليها. ما هي قاعدة شنو؟ صبح العقاب لا غير. نستانوي. هذا هو خلاصه ما مشغول بالثانوي. هو قاعدة صبح العقاب لا غير. هل العقل يحكم بها القاعدة ولا هو حاول أن يقيم برهان على القاعدة وأن العقل يحكم بها؟ ولكن الصحيح أنه لا دليل عليها سوى عذوبة ألفاظها. فإن الألفاظ أحيانا تسكت الطرف المقابل عن المطالبة بالدليل. أحيانا ترى إيش يصير؟ لذلك واحد يقول دائما من جهة ألفاظه لا أهمية هذا، لا أهمية كيف ماذا؟ فإنهم لو كانوا يبدلون كلمة البيان بكلمة العلم ويقولون هكذا يقبح العقاب بلا علمه، والظن لا يكفي حتى ولو كان الظن قويا، هيكي حتى لو كان الظن بالتكليف بدرجة 80 هيكي، فلا بد من العلم. لو كان هكذا يصرحون فكان تقبل القاعدة صعبا وقابلا، ولكانت القاعدة قابلة للتأمل من كل أحد، ولكنهم استعانوا بكلمة البيان. وكل إنسان لما يسمع يقبح العقاب بلا بيان يقول هذا وجيه، نعم فلقه بريد بريد بريد يأتي عاقب إنسان على الشيء ولا بيانه عليه، فكلمة البيان تسحره وتجعله لا يطالب بالدليل. وهناك منبهات وجدانية على بطلان هذه القاعدة. فلو فرض أن شخصا دخل بلدا واحتمل أن الدخول في الشارع الفلاني شارع رقم واحد، احتمل انه ممنوع من قبل الحكومة، احتمل بل ظن انه ممنوع، ظن انه ممنوع، فهل يكون مثل هذا الشخص معذورا ولا يحق للشرط إلقاء القبض عليه؟ وهل يصح حينما يوقف أمام الحاكم في المحكمة أن يعتذر ويقول إني لم أعلم 100% بالماء وإن كنت ظان؟ هل يصح له هذا الاعتذار؟ لا. نعم لو كان غافلا عن المنع او جاثما بعدم المنع كان معذورا، اما مع الظن بل ومع الشك واحتمال المنع كيف يكون معذورا؟ وهكذا لو فرض أن صديق عزيز أحتمل أو أظن عنده تحذير، عنده مجلس عنده مجلس ويجب الذهاب إليه على تقدير قابل مجلس يجب إليه لأن صداقتنا جدا حميمة وإلى آخر والمقتضيات فعلى تقدير وجود مجلس لابد من الذهاب. فلو حصل الظن وجود المجلس لديه وبالرغم من ذلك لم يرى هل يكون معذورا؟ لو فرض ان المجلس كان ثابتا في الواقع كلا لا يكون معذورا لدى العقلاء ولا يصح منه الاعتذار باني لم اعلم باقامه المجلس. أجل إذا كان يعتذر لأني كنت غافلا أو جازما بالعدم هذا عذر صحيح كان عذره مقبولا. أما لو فرض أنه كان عنده ظن في وجود المجلس ومع ذلك لم يذهب لا يكون معذورا. وهكذا أمثلة أخرى من هذا القبيل يمكن تقديمه. إذن قاعدة صبح العقاب مع الظن ولنبدلها هكذا قاعدة صبح العقاب أحسن حتى يبين كم هي موهومة. قاعدة قبح العقاب مع الظن ليس لها أساس أصلا والشواهد على خلافها. هذا انتبه عنوان جانبي لا يمكن إثبات المنجزية للقطع ذكر الأصوليون أن إثبات الحجية والمنجزية للقطع من قبل الشارع مستحيل واستندوا في ذلك إلى أن جعل التأليفي لا يعقل بين الشيء ولوازمه الذاتية وإنما المعقول هو الجعل البطيل. فالزوجية مثلا من لوازم الذاتية للأربعة فلا يعقل جعل الزوجية للأربعة بنحو الجعل التأليفي هل بإثبات الزوجية للأربعة بعد وجودها وإنما المعقول هو الجعل البطير أي تدخل أربعة لا إثبات الزوجية هذه أي خلق الأربعة وبتبعها وبتبع خلقها بالنفس في الخارج تحصل الزوجية. لا إثبات الزوجية للأربعة بعد الغنى، لأن يصير معقول الجعل التأليفي. أي دبين ليش غير معقول؟ أي دبين لك ليش الجعل التأليفي بين الشيء ولوازم ذاتية غير معقول؟ لأن الزوجية بعدما كانت من لوازم ذات الأربعة، فبمجرد حصول الأربعة تكون الزوجية متحققة، ومع تحققها لا معنى. لا معنى شنو؟ لإثباتها للأربعة. إذ ذلك من قبيل تحصيل ما هو حاصل، وهكذا يقال في المنجزية بالنسبة إلى القطع، فإن القطع بمجرد حصوله يتحقق الانتشار، انتشار الواقع، وبالتالي شنو تم شذوره؟ تنجزه بسبب انكشافه، ومع التنجز بمجرد حصول القطع لا معنى لإثبات المنجزية، لكونه من قدير إثبات ما هو حاصل. هكذا ذكر المشهور في الكفاية غير الكفاية، ينقل هذا الشيء. ويمكن أن نضيف، وهذا كلام جيد وجيه، ويمكن أن نضيف له وجه ثاني، فنقول لو أراد الشارع أن يثبت الحجية للقطع فأقصى ما يحصل هو القطع، بإثباته الحجية للقطع، وأن الشارع قد جعل القطع حجة، فأقصى ما يحصل هذا بحث حكم هذا وما يحصل. وحينئذ نسأل عن هذا القطع، أي القطع بأن الشارع قد أثبت الحجية للقطع، نسأل هل هو حجة؟ هذا قطع بأن الشارع جعل القطع حجة، هل حجة أو لا؟ ولا بد أن يقال ماذا؟ هو حجة، وإلا لاحتجنا إلى جعل ثاني للحجية فيما تتحقق حجيته، يعني جعل جديد وإثبات جديد لحجيته، ويلزم التسلسل هنا، فلا بد هو حجة، ومع حجيته فمن المناسب أن يقال بحجية القطع الأول. إذ التفرقة بين الأول والثاني، القطع الأول ليس بحجة، الثاني حجة وما يحتاج إلى داعي، بلا وجه، كلاهما قطع. فإذا فرض أن العقل حكم القطع الثاني حجة، الأول أن يصنع نفسه حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، شنو الفرق بينهما؟ أكرر أقول لو فرض أن الشارع جعل الحجية للقضاء فحينئذ أحسن أن يحصل من جعل الحجية للقضاء هو حصول خطأ، فأصل عمين تتطور عشان القضاء، هذا القضاء بكون القضاء حجة نسأل حجة أو لا، ولا بد تقول إيه، فإذا قلت إيه نعم هو حجة ففي مثل هذه الحالة نقول لك قل من الأول لا تنقض الأول هو حجة، هذا قطع هذا قطع، ما الفرق بينهما؟ كيف القطع الأول؟ القطع الأول لم يكن حجة، والقطع الثاني صار حجة، هذا موهون، فإن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز، فنحتاج إحنا إلى حكم الأمثال أيضا، واحد. هذا انتهينا. عنوان جانبي آخر، لا يمكن سلب الحجية منجزية عن القطع. وفيما سبق قلنا لا يمكن جعل الحجية والمنجزية للوجهين السابقة، وهنا نقول لا يمكن سلب الحجية والمنجزية عن القطع. واستدل المشهور على ذلك، على ما يمكن سلب المنجزية والحجية، بلزوم محذور التناقض، إما واقعان وفي نظر القاطع معا، أو في نظر القاطع فقط. فلو فرض أن المكلف قطع بوجوب الجمعة، فإذا أراد الشارع سلب الحجية عن هذا القطع فذلك يكون بما سلب الحجية لإثبات باتشنون الإباحة أو الحرمة للجمعة، وحينئذ يلزم التناقض في نظر القاطعين، حيث أنه يعتقد بصحة قطعه الأول، بصحة قطعه أي قطعه بالوجود بوجود الجمعة، وكأنه يرى الوجوب للجمعة. فلو قال له الشارع لا وجوب للجمعة بل هناك باحة مثلا أو حر مثلا، يلزم اجتماع المتناقضين في نظره. بل لو كان قطعه صحيحا ومطيبا للواقع، يعني شنو غير مطيبا للواقع؟ يعني بأن كان الوجوب ثابتا للجمعة حقيقة، يلزم حينئذ اجتماع المتناقضين حقيقة وواقع، كما هما مجتمعان في نظر القاضي. وبالجملة في صورة إصابة القطع وخطئه يلزم محذور اجتماع المتناقضين في نظر القاضي. وإذا كان مصيدا فيلزم اجتماعهما في الحاضر الواقع إضافة إلى اجتماعهما في نظر القاضي. إذن لا يمكن سلب الحجية عن القضية لهذا المحذور، هكذا ذكر المشهور. والسيد الشهيد قدس الله روحه الشريفة له تعليق على هذا البرهان حاصله أنه نعم يلزم اجتماع الوجوب والحرمة، يلزم اجتماع الوجوب والحرمة في نظر القاطع الواقع صحيح يلزم، ولكن لا محذور في ذلك، بل لا محذور إذ سبب الاستحالة إما هو كون الوجوب بما هو وجوب لا يمكن أن يجتمع مع الحرمة بما هي حرمة، بقطع النظر عن مسألة الامتثال والملال. فنفس الوجود كون الشيء واجب وحرام ما يمكن اجتماعه، وهذا باطل. فإن الوجوب والحرمة اعتبار واعتباران، والاعتبار سهل المؤونة والاعتبار سهل المؤونة. فيمكن أن يعتبر الآن ليل ونهار، هاي الساعة تعتبر ليل ونهار، اعتبار تصدق، فإن الاعتبار أشبه بالفرض. ويمكن أن نفرض الآن هذه الساعة ما أدري كم الساعة الآن، نفرضها ليل ونفرضها ليل. أو شخص واحد نفترض عالم وجاهل، افتراض، الافتراض دخل المعلومة. فإذا اجتماع الوجوب والحرمة بما هما وجوب وحرمة لا محذور فيه حيث هما اعتبار والاعتبار كلمة، وإن كان من ناحية هذا الشق الثاني، وإن كان من ناحية عالم المبادئ بمعنى أن الوجوب ينشأ من مصلحة والحرمة تنشأ من مفسدة، واجتماع المصلحة والمفسدة في شيء واحد غير معقول، إن كان هذا هو سبب الاستحالة فيرده إنه بناء على بعض المبانين لا يلزم المحظور المذكور. فصاحب الكفاية في بعض كلمات الكفاية والسيد الخوئي وجماعة آخرين يرون قياما مصلحة بأصل الجهل لا في المتعلق فيجعل الوجوب للجمعة لمصلحة في نفس فعل الوجوب إنشاء الوجوب تشريع الوجوب وتجعل الحرمة تم الدافع لا لمصلحة فينا داخلة في متعلق في صلاة الجمعة وتجعل الحرمة للجمعة لا لمفسدة وين في الجمعة بل لمصلحة في أصل جعل الحرمة لمصلحة لا بعد لا تقول لمصلحة في أصل جعل الحرمة ومعه فلا يلزم اجتماع مصلحة ومفسدة في صلاة الجمعة في شيء واحد الغاية ما يلزم وجود مصلحة في جعل الوجود ومصلحة ثانية في جعل الحرمة وذلك لا محظور فيه بناء على هذا المبنى وإن كان هذا المبنى ليس بموتين الشيء لكن يريد يقول من المناسب لصاحب الكفاية والسيد الفوئي أن لا يقولوا استحالة باستحالة سلب الأجية والمنجزية عن القبر وللكلام تتمة إلى غد إن شاء الله اللهم صل على محمد وعلى محمد